الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في لقائنا السابق تكلمنا على ثلاثة أنواع، وختمنا الحديث عندها تقريبا، وهي الكلام على المرفوع آخر ما تكلمنا عليه، والموقوف والمقطوع. نعم، وكان كلامنا متجها أو منصبا إلى الكلام على تعريفاتها، فالمرفوع وذكرنا قوله رحمه الله وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره، فالنظر فيه إلى ما؟ النظر فيه إلى الإضافة، إلى هذا المتن، إلى هذا القول الذي نقل إلينا وسجل في دواويننا. قول من؟ فالنظر فيه إلى ما؟ النظر فيه إلى الإضافة، مضاف هذا القول إلى من؟ فهذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وتكلمنا على ذلك لكن في آخر حديثنا. وكذلك الموقوف وهو المروي عن الصحابي أو الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم. وأكد ما قلناه حينما قال رحمه الله اقرأ علينا الموقوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال العلامة ابن الملقن رحمه الله تعالى في تفسيره: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا. ويستعمل قوله متصلا كان أو منقطعا، يعني بغض النظر عن الإسناد، بغض النظر عن الإسناد، فالنظر كله منصب إلى القول، إلى القول مروي قولا أو فعلا عن هذا الصحابي. نعم، قال: ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. نعم، والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. نعم، والمنقطع وهو ما لم يثبت. نعود إلى هذا الوقت، فهنا الكلام كله منصب على المثل، على القول المنقول إليه. أما المنقطع فهنا بداية القسم الثاني، وهو بداية أنواع الضعف، بداية أنواع الضعف من قوله المنقطع. فما بعد المنقطع: المرسل، ما خفي إرساله، المعظم، المعلق، المعنعن، التدليس، الشاذ، المنكر، الفرج، الغريب، إلى آخر. هذا كله النظر في عائد إلى ما؟ عائد إلى الإثنان، أسباب الضعف، كل هذه أسباب في الضعف. فمن قوله والمنقطع فما بعد النظر فيها إلى الإسناد، وهي أسباب ضعفه، الأسباب التي يضعف بها الحديث. ولكن قبل أن ندخل في هذا، نتم كلامنا على ما كنا قد بدأنا فيه، وهو المرفوع والموقوف والمقطوع. فالمرفوع قلنا تكلمنا عليه، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: مرفوع صحيحا ومرفوع سكنا، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا كان الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو على قسمين: صريح وحكم، يعني مرفوع صراحة ومرفوع حكما، هذان القسمان يتفرعان إلى ثمانية أنواع. هذان القسمان الصريح والحكم، ما كان صراحة الرفع فيه صراحة، وما كان الرفع فيه حكما، سيأتينا أن المرفوع بسبب هذين السببين ينقسم إلى ثمانية، يتفرع إلى ثمانية أنواع، يتفرع إلى ثمانية أنواع. نعود فنقول جزء آخر: المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، خاصة من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. تمام، قلنا إذا كان هذا التعريف مختصرا، ثم نحن نقسم المرفوع إلى مرفوع صريح وإلى مرفوع حكما. هذان القسمان إذا جئت تنزل هذين القسمين على التعريف للمرفوع، إذا جئت تنزل هذين القسمين المرفوع صريحا والمرفوع حكما، إذا جئت تنزله على تعريف المرفوع سيخرج عندك ثمانية أنواع، يتبرع عليه ثمانية أنواع. السؤال هو كيف جاءت هذه الثمانية؟ المرفوع صريحا ينقسم إلى مرفوع صريحا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومرفوع صريحا من فعله عليه الصلاة والسلام، ومرفوع صريحا من تقريره، ومرفوع صريحا من صفته. هذه الأربعة. فإذا جئت إلى الأربعة انقسم كل واحد منها إلى اثنين تصبح ثمانية. يعني نحن نقول المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاطئ، أليس كذلك؟ اتفقنا. المرفوع باختصار ما أضيف إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قولا أليس كذلك، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون إقراء أو تقريرا، وإما أن يكون وصفا، وإما أن يكون وصفا. إذن فنحتاج إلى التعريف التفصيلي، فنقول المرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. المرفوع عندنا هنا جاء به مختصرا، قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وخلق رحمه الله يعني. تعريف صحيح، لكن الذي يضاف على أقسام، إما أن يكون المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القسم القولي من المذكورين، وإما أن يكون المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القسم الفعلي من فعلين، وإما أن يكون المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القسم الإقرار أو التقرير، وإما أن يكون المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقت، الوقت في خلقه أو خلقته. فما كان من خلقته فهو في السماء، وما كان من خلقه فشيء منه يدخل في السماء وشيء منه يدخل في الأحكام والآداب. فالشاهد هذه الأقسام حينما ينظمها جميعا التعريف المشهور عندنا في المرفوع، فنقول المرفوع الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فنحن جبنا تفصيلا فقط على قول المصنف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فنحن نقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة نعم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فإذا كانت هذه الأقسام المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نعم، والمرفوع له صورتان أو له نوعان، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما. فإذا ضربت أربعة صفوف خرج الثمانية، فمثل هذه تخرج التفريعات بسببها، هذه التفريعات تخرج بسببها التفريعات، فتكثر الأنواع. فالشاهد المرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويكون كما قلنا قولا أو فعلا أو إقرارا أو وصفا. فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأنواع أو الأقسام الأربعة فإنها كلها تسمى مرفوعة، أو يسمى المضاف فيها مرفوعا سواء استقل الإسناد أو لم يستقل، استقل الإسناد أو لم يستقل. فنحن الآن نظرنا منصب على ما؟ على المثل، نظرنا منصب على المثل. فمن هذه المرفوعات ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، فنحن لا ننظر الآن في السند وإنما ننظر إلى المعنى الموافق لهذه الكلمة، كلمة رفعه، فرفعه يعني أضافه ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستوي حينئذ أن يكون الذي رفعه صحابيا أو تابعيا أو حتى في زماننا هذا، فمثلا في المؤلفين الأولين لو جاء البخاري وقال وقال صلى الله عليه وسلم، أليس هذا هو المعلق؟ معلق هذا هو، فهل باق له إشادة؟ لكن هل تستطيع تقول إنه ليس بمرفوع؟ هو مرفوع. فهذا معنى قول المصنف متصلا كان أو غيره، فالنظر فيه ليس إلى الإسناد، النظر فيه إلى المتن. فإذا أضافه الصحابي إلى النبي فهو مرفوع، إذا أضافه التابعي إلى النبي فهو مرفوع، أو أضافه من هو دون التابعي كتابع التابعي، والبعض المصنفين لو علقه تعليقا ولم يسبق إسناده. بل منا نحن الآن نحن في هذا الزمان نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نأتي بإسناد ولا نذكر حتى المقال أحيانا، وهو الصحابي. ما نقول مثلا قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم كذا، ولا نقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأحيانا لا نأتي لا بهذا المخرج ولا بالمخرج وهو صاحب الكتاب، فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن نذكر الصحابي وهو مخرج الحديث. يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مخرجه؟ من الذي رواه؟ نعم الصحابي، هذا مخرج. والمخرج أو المخرج هو صاحب الكتاب، صاحب الكتاب الذي أورد هذا الحديث، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، أحمد، إلى آخره. فإذا لو منا في هذا الزمان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، إذا فلا عبرة حينئذ كما قال المصنف بأن يكون الحديث متصل الإسناد أو غير متصل، المهم أن تكون الإضافة فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المشهور في التعريف عند العلماء للمرفوع، للمرفوع. وإذا كان كذلك فإننا حينئذ نحتاج فقط إلى النظر في القول، إلى النظر في القول. فهذا القول ننظر حينئذ في أنواعه، إذا استصحبنا الأربعة الأقسام مع نوعين الرفع، إما أن يكون صراحة وإما أن يكون حكما. فإذا استصحبنا الأربعة الأقسام فنقول أولا المرفوع من القول، المرفوع القولي، المرفوع القولي الطريق، وهذا مثاله جميع الأحاديث القولية، مثاله جميع الأحاديث القولية التي نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فهذا كل من المرفوع القولي، هذا كل من المرفوع القولي. ألحق به العلماء صورا، ألحق به العلماء صورا ليست فيها قال رسول الله سمعت رسول الله، ألحقوها بالمرفوع الصريح القول، مثل قول الصحابي التابعي عن الصحابي يبلغ به، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمنيه، يمنيه، أو يرفع الحديث، أو يرفع الحديث، يروي التابعي عن الصحابي قولا ثم يقول فيه يمنيه أو يبلغ به أو يرفع. فهذه العبارات، هذه العبارات نعم يرفع الحديث، يرويه، يبلغ به رواية، ينهيه، كل هذه الألفاظ التي في هذا الحديث كلها ألحقوها بالأحاديث التي يقال فيها نعم صراحة. مثالها، مثالها ما جاء في الموطأ عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، هذا مثال، وإلا الأمثلة كثيرة، لكن هذا في الموطأ، ونحن اخترنا الموطأ، وسبحان الله العلم قبلنا يروا الموطأ لأنه أيضا حجة على المالكية حينما يسمعون هذا، حجة على المالكية. فالموطأ جاء به من حديث أبي حازم سلمة بن دينار المدني الشهير رحمه الله تعالى، الثقة بالعابد السبت، جاء عنه أنه روى عن سهل بن سعد، وروايته عن سهل بن سعد في الكتب عند الجماعة، رواية أبي حازم سلمة بن دينار عند الجماعة، فالشاهد روى أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا خرج من مالك بن موفق. قال أبو حازم في نهاية الحديث: لا أعلم إلا أنه ينهي ذلك. يعني ينهي إلى من؟ نعم، يعني ينسبه. نعم، ينتمي فلان إلى فلان، يعني ينتمي. فقال: لا أعلم إلا أنه ينهي ذلك، يعني ينسبه ويضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء مثلوا بهذا، وهذا فيه هل يكون قصدوا ولما قصدوا، لكن فيه لطيفة ولو من بعد، يعني تعليم غير مباشر. فحينما يسمع المالك الذي لا يقبض هذا الحديث عند من؟ عند مالك وفي الموطأ، فيكون إنسانا مقلدا فماله لا يقلد هنا. ومالك يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الذي يروى عن مالك رحمه الله أنه إنما جاء الإرسال منه لما كان ما كان وضرب رضي الله تعالى عنه، ولما جاء من يسأله وأصيب بهذا وأصيب بسلف الموت كان يتخلف عن الصلاة ويتأخر رضي الله عنه. زجره وقال كلمة مؤدبة جدا، قال: ما كل ما يعلم. فقال: أنا طارني كذا وكذا وكذا وكذا. قال: ما كل ما يعلم. فالشاهد هذا الحديث ذكروه، قال في آخره أبو حازم سلمة بن دينار: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع هذا الحديث إلى رسول الله. قال الحافظ بن الصلاح: فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول في الصلاح المقدمة، يقول: فكل ذلك، يعني هذه العبارات يرفع الحديث يبلغ به ينميه إلى آخره، قال: فكل ذلك كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صلى الله عليه وسلم. هذا المهم، حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن هذا المرفوع إنما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المرفوع القولي كل ما جاء من الأقوال، والمرفوع أيضا الصريح يندرج تحته ولو لم يكن قولا وأضيف إليه مثل هذه الصورة التي تضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك النوع الثاني وهو المرفوع من القول حكما، المرفوع من القول حكما، يعني حكمه حكم الرفع. ومثال هذا ما يقوله الصحابي، ما يقوله الصحابي فيما يتعلق بالأمور الغيبية، ما يقوله الصحابي فيما يتعلق بالأمور الغيبية الماضية كبدء الخلق الماضية. الأمور الغيبية إما أن تكون ماضية، إما أن تكون ماضية كبدء الخلق وأخبار الأنبياء السابقين. إذن ما يقوله الصحابي فيما يتعلق بالأمور الغيبية، وهذه الأمور الغيبية إما أن تكون ماضية كبدء الخليقة، نعم، وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الأمور المستقبلية مثل الفتن ومثل الملاحم، نعم، ومثل أسرار الساعة. الفتن شيء والملاحم شيء، الفتن البلايا والنوازل التي تنزل على الناس تستبلهم الخطوب عليهم ويلتبس فيها الحق بالباطل، والملاحم المقاتل الكبار العظام المقاتل العظيمة التي ستكون بين أهل الإسلام وبين غيرهم في آخر الزمان، كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الملحمة التي تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر يعني الروم في آخر الزمان. فالفتن والملاحم وأشراط الساعة وأحوال الآخرة وأخبار الآخرة، هذا كله في الأمور المستقبلة. نعم، فإذا أخبر الصحابي عن شيء من هذه فإن مثل هذا لا يقوله الصحابي إلا عن توقيف ما لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. نستمع، ما لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. وما تقدم أيضا مما لا يكون للرأي فيه مجال لما يتعلق بالأمور الغيبية. نعم، فإذا قال الصحابي الذي لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب في هذا القول أو في هذا الباب قولا، فإنه يبعد أن يقول ذلك إلا عن توقيف. ومن الصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب العبادلة الأربعة، ابن عمرو وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وبعضهم أضاف إليهم أيضا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنه جميعا. فإن عبد الله بن سلام كان يهوديا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعنده من أخبار أهل الكتاب يقرأ التوراة. وكذلك هؤلاء الأصحاب الأربعة ابن عمرو وابن عمر وابن الزبير وابن عباس، اشتهر عنهم أيضا الأخذ عن سعد الأحبار، فإنهم كانوا يأخذون من أقبال أهل الكتاب، اليهود والنصارى يأخذون عنهم من أقبال هؤلاء من طريق سعد الأحبار. فإذا لم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب وكان حديثه مما لا مجال للرأي فيه لما يتعلق بالأمور الغيبية، فإن مثل هذا لا يكون إلا مرفوعا، لا يكون إلا مرفوعا، لأن الصحابي لا يتكلم في شيء من هذا من قبل نفسه، في شيء من هذا من قبل نفسه، فيكون حينئذ مرفوعا حكما. لو كان لفظه لفظ الصحابي إلا أن حكم وحكم المرفوع، لأن أمور الغيب لا يعلمها الصحابي إلا إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الأخبار مستقبلة أو كانت الأخبار فيما مضى. فإذا حدث الصحابي بما لا مجال للرأي فيه ولم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فتحدث بشيء فإنه لا يكون إلا مرفوعا حكما، مرفوعا حكما. وكذلك من الصور التي تكون مرفوعة حكما، يضاف إلى ما تقدم من الصور التي تكون مرفوعة حكما، قول الصحابي كنا نقول كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأول كنا نقول والصحابة متواترون، يضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر، خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فهذا مرفوع حكما ولا لا؟ مرفوع حكما ولا لا؟ مرفوع حكما، لأنه أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان في الأمر ما يوجب التطويب والتخطئة لأطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فثبت من ذلك فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان على هذا النحو، على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، وهو حديث ابن عمر وهو حديث صحيح، وقد ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال به. ومن الثاني كنا نعجز والقرآن ينجز. هذا مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعني يجامع الرجل أهله حتى إذا جاء قذف الماء أخرج فقذف خارج الرحم. هذا هو العجز. كنا نعجز والقرآن ينجز أضيف إلى زمن الوحي وغير ذلك مما شابهه كثير. فالشاهد هذا كله مرفوع حكمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، ولكنه أضيف إلى زمنه، ولو كان مما ينكر لأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الوحي بإنكاره. ومثله أيضا سورة الطور، بعض العلماء كانوا يقولون كذا وكذا في حياته، كانوا يقولون يعني الصحابة رضي الله عنهم يقولون كذا وكذا يعني في حياتهم. ومثله أيضا كنا نؤمر بكذا وكذا أو نهينا عن كذا وكذا، فإن هذا ولو لم يسمى فيه الآمر ولو لم يسمى فيه الناهي إلا أن هذا لا يتصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الآمر والناهي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ذلك كله كما قلنا قول الصحابي فيما لا دخل فيه للرأي والاجتهاد، لا يقال من قبل الاجتهاد ولا يكون فيه باب للرأي، وأيضا يكون الصحابي أيضا غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، حكمه حكم المرفوع عند أكثر المحدثين. عند أكثر المحدثين وجد منهم من قال إنه لا يكون مرفوعا، لكن هذا القول قول مرجوح، الذي عليه أكثر علماء الحديث هو أن هذا من المرفوع، أن هذا من المرفوع حكما. فهذان النوعان الأولان يندرجان تحت القول. نعم، ما وضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، فحينما يقول كنا نؤمر ولم يسمى الآمر، هل يتصور غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو ملحق بقوله لنا، ولو لم يقل فيه قال كنا ننهى أو نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها، من الذي ينهى؟ لا شك أن هذا وإن لم يقل فيه الصحابي رضي الله عنه نهانا رسول الله جاء به بصيغة أخرى، إلا أنه لا يتصور إلا أن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما. قيل حكما لأنه ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ملحق بالطريق، فهو ملحق بالطريق. نعم. النوع الثاني المرفوع من الفعل طريق، والرقم هو رقم 3. احنا انتهينا من القول فيه نوعان، الآن الثاني الفعل، الثاني عندنا الفعل، وفيه أيضا نوعان، الأول الفعل الصريح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل صريح، وهذا مثاله الأحاديث التي وردت متكاثرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قول الصحابي رأيته يفعل كذا، وهذا قبل في السنة مثل الأول في القول، مثل الأول في القول، فكما حدث الصحابي قول النبي هنا يحكي فعل النبي، فيسند الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسند الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عائشة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مثله يصلي الضحى أربعة ثم يزيد ما شاء الله، وهذا في الصحيح تأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر ارتقيت على بيت حفصة رضي الله عنهم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبلا بيت النقد يقضي حاجته، هذا فعل أتاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكر من رد هذا الحديث من تعبيرات ومن أو تعليلات، ومنها أن ابن عمر مستحيل أن يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، نقول ما قصد، فيمكن سأر ثقة على بيت خطبة فرآه حال منه نظر فجأة فصار ما بصره بعد ذلك، لكن لما جاء إلى الحضر قالوا ما يتجه إلى بيت المقدس ولا تستنبر الكعبة وأنت في البناء، حدث يتصور هذا ولا لا؟ نعم. يعني أنت الآن ترى الإنسان يفعل فعلا وما وجه أحد يراه وهو مباح، لكن أنت رأيته من العالم الفلاني، فتقول أنا رأيت العالم الفلاني يفعل كذا فتستدل به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نقول أن ابن عمر تقصد وطلع على البيت لينظر إلى وجهه أو في بيت الخلاء، لا، لكن قد يكون ارتقى على بيت حمصة فناسب ووافق أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صرف عنه. ثم لما جاءت الحاجة وجاء الخلاف هل يستقبل ولا ما يستقبل، قال رقيت على بيت حمصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، هذا دليله أليس كذلك؟ فالشاهد المرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا يفعل كذا، فهذا مرفوع من الفعل صريحا حيث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، والثاني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، وهكذا بقية الأفعال التي نقلها لنا أصحابه رضي الله تعالى عنهم عنه عليه الصلاة والسلام. أما المرفوع من الفعل حكما هذا ظاهر لا الكلام، أما المرفوع من الفعل حكما يا عبد الصمد هذا يصير النوع الرابع، هذا يصبح النوع الرابع. نعم، المرفوع من الفعل حكما هذا محل نزاع، حصل فيه نزاع عند أهل العلم. مثاله قال أن يفعل الصحابي فعلا لا مجال فيه للرأي، أن يفعل الصحابي فعلا لا مجال للرأي فيه. ولا مجال للاجتهاد فيه، فينزل ذلك على أنه ليس من عنده وإنما هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وضربوا له أمثلة كثيرة في هذا، وبعضها نوجع فيه ولكن من هذه الأمثلة ما جاء في البخاري معلقة، ما جاء في البخاري معلقة أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ما جاء في صحيح البخاري معلقة أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كانا يفطران ويقصران في أربعة برج، في أربعة برج، فيعتبران هذه المسافة أربعة برج صالحة للرحبة في الإفطار في الصيام وفي قصر الرباعي، وفي قصر الرباعي. فقبر الصلاة والإفطار هذا حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي، لا يجرؤ عليه الإنسان إلا بدليل، إلا بدليل. فكونهما خرج هذه المسافة أو كل واحد منهما خرج هذه المسافة وقفر بها وأفطر، نعم، فإن هذا أضافه الجمهور إلى ما؟ إلى المرفوع الفعلي حكم، إلى المرفوع الفعلي حكم، وخالف في هذا بعض المخالفين مع الأمر. أما الجماهير على أن هذا الذي فيه القصر وفيه الكفر أنه لا يكون إلا عن توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا من مثل ابن عمر المعروف بشدة الاتباع، بشدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مثل هذه المسافة، فحينما مر بهذه المسافة المساوية وقفها الصلاة فيها. فهذا وإن لم يقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، إلا أن هذا الفعل من الصاحب الذي لا مجال للاجتهاد والرأي فيه عند الجمهور، أما عند غيرهم فيدخلونه فيه، يرون أن هذا مرفوع فعلي حكما. فهذا النوع كم؟ الرابع. أما النوع الخامس فهو التقرير بقسمين، التقرير بقسمين، فالمرفوع من التقرير صريحا، هذا النوع الخاص، المرفوع من التقرير صريحا، مثل أن يقول الصحابي فعلت كذا أو فعل كذا، فعلت كذا أو فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول الصحابي فعلت كذا، أو يقول الصحابي فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يفرق، وقد لا يفرق، يعني ما يضيف إلى مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مرفوع صريح، تقرير صريح. فمثال الأول حينما يقول فعلت كذا، مثاله حديث يعني خالد في أهل الضبط، نعم رضي الله عنه، حينما أهدت خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبا مشويا أو حميدا، نعم محنودا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمته إليه، فلما علم أنه ضب رفع يده عليه الصلاة والسلام، قال خالد فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، قال فاجتررته فأكلته، نعم أهل مكة ما عندهم الضباع، نعم، ولكن خالد كانت خالته في جهة نجد وكان يخرج إليه، فهذا موجود في أهله، فأكله رضي الله تعالى عنه، قال فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينهني، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينهني، فهذا القول منه رضي الله تعالى عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، نعم ولم ينهني، فيه بيان أن هذا الفعل أقره النبي صلى الله عليه وسلم صريحا صريحا، فهذا واضح. وأما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فمثلوا له بقول الصحابي، كان الصحابة يفعلون كذا في زمن رسول الله، نعم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإضافة فعل الصحابة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نقله للإنكار، هذا مرفوع من الإقرار حكما، إذ أضيف إلى زمن النبوة ولم يضاف إلى النبي في حضرته أو في مجلسه، لكن أضيف إلى زمن، فهذا مرفوع حكما. وأيضا كقولهم في أمر من الأمور الحكم ما تقدم، قول الصحابي أو الصحابة في أمر من الأمور كنا لا نرى بذلك بأسا، يعني على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا لا نرى بذلك بأسا، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ملحق. وكذلك ألحقوا به، نعم كنا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، هذه اللغوة هذه العبارة. والفائدة معشر الإخوة والأبناء، يعني العلماء حينما يستقصون هذه العبارات يحاولون يستوجبون العبارات حتى لا يبقى إشكال عند سامع وقارئ، هل هذه العبارة تدخل ولا ما تدخل، هذا مقصدنا. وإلا نفس الإنسان أن يقول واحدة ومثلها مثلها ومثلها من العبارات، لكنهم يستقصون يحاولون بقدر الاستطاعة أن يسمعوا كل ما ورد من الصور حتى لا يبقون القارئ أو السامع في تردد، فيحفرون. فمن ذلك قولهم كنا لا نرى بذلك بأسا، نعم بفعل من الأفعال، نعم وينسبونه إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا لا نرى بذلك بأسا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني مضاف إلى زمن النبوة فلو كان شيئا مما ينكر لأنكر على من فعله. فلما أضيف إلى زمن النبوة صار مقررا حكما، يعني لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أمامه، لكن أقره باعتباره كل بهذه، ولو كان ذلك مما ينكر لأمره. ما بال أقوال يقولون كذا وكذا، نعم، فقد يبلغه الخبر من الصاحب فيخطب فيه منكرا إذا كان ينكر، وقد يأتيه الخبر من السمع، نعم، فينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بال أقوال هذا جاءه الخبر فيه من الوحي. قصة عائشة رضي الله تعالى عنها مع بريرة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، خرج مغضبا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن إضافة الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نقل الإنكار أو التصريح بعدم الإنكار هذا من المرفوع حكما، فهو أخو ما لو قال الصحابي فعلت كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر أن هذا أمام النبي وهذا في زمن النبي، فلما بعد عن علمه لكنه في زمن النبي قيل فيه حكما، فإن ذلك كله مستلزم لاطلاعه صلى الله عليه وسلم كما قال علماء الحديث، كل ذلك مستلزم لاطلاعه صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم عليه، هذا كله مستلزم لاطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإقراره عليه الصلاة والسلام لهم. ولا شك أن ما كان في زمن النبوة ولم يأتي فيه النهي فإن الأصل فيه أنه مرفوع الحكم. كذلك القسم الثالث وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الثالث أو قول أو تقرير أو وصف. الرابع نعم الرابع ماذا الحق معك الرابع الوقت ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وقت، فهذا أيضا تحته نوعان الوقت الصريح والحكم. فما كان مرفوع من الصفة صريحا فهذا ذكروا له أمثلة، فأن يقول الصحابي ذاكرا في قوله صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلق، الخلقية أو الخلق. فمثال الخلقية ما جاء أيضا الخلقية حديث علي اجمع وجميع ما جاء في حديث علي أن يذكر الصحابي صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلقية أو خلق، يعني في خلقه عليه الصلاة والسلام وتكريمه أو خلقه صلوات الله وسلامه. مثال ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، فهذا في الخلق هذا في الخلق أو في الخلق كله سواء خلقة النبي أو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت التكليف صلوات الله وسلامه عليه. فيقول علي رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، فإذا هو رابع من الرجال وهو الوقت، ليس بالطويل الباهي ولا بالجعد القصير، فلا هو قصير واضح القصير ولا هو بالطويل نعم مسعان، فنبط مسعان يعني طويل، وهذا الباب يسمون به الآن، لكن قليل من يعرف من الأبناء من أبنائهم ما معنى مسعان. رجل مسعان يعني طويل بارع بالطول نعم، فليس هو بالطويل الدائم عليه الصلاة والسلام ولا هو بالجعد القطع القصير القطع، فإنما هو وسط وهو المرجوع، ما قاله أحد إلا قاله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بالبائن الذي ينكر. الآن إذا رأيت البائن الطويل استنكر، يعني إذا خرج عن بني جنسه، كما ترى الحال الرجل الذي جاء مرة في المسجد النبوي الطويل، فكان الناس كلها تنظر إليه، لأن سبحان الله هذا المنظر نكاد، يعني نكاد على مستوى الناس فيستنكرونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالطويل البائن بحيث يستنكر، ولا هو بالقصير أيضا الذي يستنكر، وإنما كان ربعا وسط متوسط في طوله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض هذا الحديث طرق هذا الحديث وهو حديث علي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلق، قال وكان دائم البدر. جاء في بعض طرق هذا الحديث حديث علي أيضا، جاء قال وكان دائم البدر، دائم البدر، نعم صلوات الله وسلامه عليه. سهل الخلق، ليس من الجانب، ليس بالفحات ولا بالفخال ولا بالعلم، ليس بالفحات ولا بالفخال ولا بالعلم، فهذه كلها أخلاق، كلها أخلاق له عليه الصلاة والسلام. فهذا يكون حينئذ من المرفوعين كما قلنا الوصي صريحا صريحا، إما أن يكون في خلقه وإما أن يكون في خلقه صلوات الله وسلامه. المرفوع من الصفة حكمة، المرفوع من الصفة حكمة، وأيضا هذا حصل فيه أيضا كلام بين أهل العلم في علوم الحديث، نعم، ولكن من أحسن الأمثلة له، من أحسن الأمثلة له ما رواه البخاري عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، قالت كنا نؤمر، كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، أن نخرج يوم العيد، أن نخرج يعني نساء، كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى البكر من حجرها، حتى الجسر من سبيلها، وحتى يخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعاء، فهذا التكبير على هذا الوصف وهذا الدعاء على هذا الوصف الذي وصفته أم عطية الجزء، نعم، وهذا الخروج على هذه الهيئة الذي وصفته أم عطية في حق الجزء مرفوع من الصفة حكما ولا لا؟ مرفوع من الصفة حكما، فإن الرجال ما سمعوا تكبيرا، واضح؟ ولا وصفه، وإنما كان الرجال يكبرون، لو لم تكن عندنا امرأة أو لنا ما عن الرجال كنا نعلم نحن، لو لم تكن عندنا امرأة فذكرت لنا تكبيرهن وذكرت لنا دعاءهن فوقفته على هذه الحال، قالت الرجال يكبرون، فالنساء يكبرون بتكبير الرجال، هذا ما هو وصف لتكبير النساء، وصف طيب، وكان الرجال يدعون فالنساء ايضا يدعون بدعائهم، يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، فنقل لنا صفه تكبير النساء وصفه تكبير وصفة تكبير النساء، وصفة دعاء النساء، الرجال ما سمعوا، يعني هم سمعوا، هن سمعنا تكبير الرجال ودعاء الرجال، لكن لم نروا هذا الذي حصل منهن من النساء من صفة التكبير وصفة الدعاء، لم يروه لنا رجل، وإنما روته امرأته فوصفته أنه كتكوين الرجال. فهو هذا الأمر أو هذه الصفة مرفوعة حكما ولا فرعا من النساء؟ من النساء حكما. قد يقول قائل يا أحمد يأتي قد يقول قائل هن تابعين للرجال والرجال مرفوع إيه؟ من الصفة فرعا. نعم قل لا بدليل أنه لو لم تنقله امرأة لما علمنا أن النساء يكبرن مع الرجال ويدعون مع الرجال. فلما نقل إلينا من طريق المرأة ونقل إلينا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أضيف إلى صلاته فلم يسمعه هو ولم يسمعه رجل وإنما سمعته امرأة كان نقلا مرفوعا من الصفة حكما. فنأخذ منه أننا نعلم نساءنا إذا خرجنا أن يكبرن مع الرجال ويدعون بدعاء الرجال لكن بحيث لا يسمعهن الرجال. فهذا من المرفوع من الصفة حكما حكما يعني ما هو خليل ما هو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم النساء فعلنا وإنما بدعمه فنقلته امرأة ثم نقل فهو مرفوع وقفي أو صفتي حكما حكما لأنه لم يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بمشهده وإنما فعله النساء فيما بينهن وروته امرأة وأضافته إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى مشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وإن لم يكن بينهن إلا أنه كان مضافا إلى زمنه عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا من المرفوع من الصفة حكما وإن كان هناك كثير من الأمثلة ذكرة ونوزع إلا أن في نظري أنا أن هذا أحسن ما ينطبق عليه هذا والله أعلم. فهذه الأنواع نعم ما فهمت لا لا لا هذا لا يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصفة صفة الصفة هذا ما كان منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم من وصف خلقي أو خلق ذكرناه لكن هذه الصفة هذه الصفة لأنه قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في الخلق أو في الخلق ومنهم من يقول صفة فالصفة هذه قد تكون في خلقه عليه الصلاة والسلام وقد تكون الصفة في نفس الحديث ليست متعلقة به عليه الصلاة والسلام بجنائنه بجنائنه نعم يعني هذه الصفة يعني مرفوع صفة الحديث مرفوعة حكمة هذه الصفة حكمية هذه الصفة الصورة هذه لا تعلق لها في الوقت الذي هو شمائل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من الصفة الحكمية هذا الصفة الصريحة الذي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا في أخلاقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في خلقه كذا وكذا يعني ليس بالطويل ليس بالقصير هذا صريح هذا صريح لأنه يتعلق بمن بذات النبي الشريفة صلوات الله وسلامه عليه فهذا مرفوع من الصفة صراحة لكن هذه الصفة هذه الصفة يعني الآن ليست متعلقة بذات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما متعلقة بذات الحكم الحكم يعني هذه الصفة على هذا الوجه نعم وهي صفة التكبير صفة كذا صفة كذا هذه صفة حكمية أما الذي يتعلق بشخصه فهذه الصفة صفة صريحة صفة صريحة كان يفعل كذا كان يفعل كذا يفعل كان خلقه كذا كان خلقه هذا أخلاق كان ليس للطويل ليس للقصير هذه خلقة أما هذه الصفة الحكمية ما يمكن أن تحصل لها بذات النبي صلى الله عليه وسلم بذات حكمية اللي ذا نعم جاء في بعض الأحاديث لأن يعني جعفر هو أحد الصحابة يعني كان من أكثر الناس شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني قد يأخذ منه الصفات الذاتية يعني نعرف صفات النبي من الصفات ما تستطيع تدري لماذا؟ إذا عددت يقولون في بعضه ممكن نعم أما إذا جئت إلى آحاده فما يمكن والمشبه لا بد أن يكون دون المشبه به، فما ينضبط لك إلا إذا أردت مثلا أن تقول مثلا في اللون أو في كذا أو في كذا ممكن. لكن الآن قالوا أن الصفة الحكمية لا علاقة لها بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي منفردة والنظر فيها إلى الحكم إلى المثل، تعلقها بالحكم هذه الصفة تعلقها فعلها على هذه الهيئة مجتمعة مضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان مضافة إليه في خلقه أو خلقته فهذا مرفوع وقفي صريح يعني وصف أخلاقه ووصف خلقته البشر التي كمائل التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، هذا الطريق. أما هذا الذي هو الصفة الحكمية فهذا محل نزاع طويل، وأنا في نظري هذا الذي يصلح والمحل محل بحث، المحل محل بحث. فهذا الذي يتعلق بهذه الأنواع الثمانية، لأنني نظرت إلى هذا التقسيم وإذا بالثمانية لا يتم من أن تجد مرفوع في صفته حكما، ومثل هذا مر وغيره حديث فاطمة وغيره نعم محلها، فلا بد أن إذن الصفة هنا في الحكم المرفوع صفة حكما أن تكون منفكة عن الذات الشريفة إما أخلاقا أو خلقة فيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنواع الثمانية في الصفة بالأقسام الأربعة التي ذكرناها، وهي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة والمرفوع بغض النظر عن الاتصال والانقطاع، سواء كان من القول أو سواء كان من الفعل أو سواء كان من الإقرار أو كان من الوصف. هذه الأربعة الأقسام يتفرع تحت كل قسم منها كما ذكر الأصحاب، يتفرع تحت نوعان، فحينئذ نتبع المجموع ثمانية. فهذه الأنواع الثمانية كلها داخلة تحت المرفوع والعلماء على أنها كلها من المرفوع، وإن حصل خلاف في بعض الأفراد مثل هذا ومثل الذي تقدم عند الحنفية في حديث ابن عمر وغيره، إلا أن الجماهير جماهير النقاد المحدثين على أنه من المرفوع، وهذا هو الصحيح من أقوالهم في هذا الباب والله أعلم. أما الموقوف فنحن قد ذكرنا ما سبق في الكلام عليه حينما قرأنا تعريفه، اقرأه عليه. قال رحمه الله: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا. المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا. فإذا هذا المروي ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل هو على قسمين كما قلت، إما أن يكون موقوف صورة وحكما، وإما أن يكون موقوف صورة لا. هذا الموقوف إما أن يكون موقوف صورة وحكم، بمعنى أنه لا دخل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا دخل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المراد الأول، هو المراد موقوف صورة وحكما. الصورة ترى أمامك فهذا موقوف صورة من قول الصحابة أو من فعله، وموقوف حكما لأنه لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون موقوف صورة ولكنه في الحقيقة مرفوع حكما، له حكم الله، له حكم الله. ولنبدأ بالثاني، فالثاني هو ما كان موقوف صورة ومرفوع حكما، مثاله كما تقدم معه مثاله كما تقدم معه أن يخبر الصحابي عن الأمور الماضية. نعم يخبر عن الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم. نعم يخبر عن كل ما كان من الأحوال في الأمم السابقة. يخبر عن أخبار الأنبياء أو قصص الأنبياء ونحو ذلك، أو يخبر عن الأمور المغيبة المستقبلة من الفتن والملاحق وأشراط الساعة وأحوال البرزخ وأمور الآخرة. ولو لم نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنحن الآن أمامنا قال أبو هريرة كذا. هل في ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ ظاهره إيه؟ الوقت. نعم هذا اللفظ ظاهره الوقت أنه موقوف من قول أبي هريرة. لكن حينما أنت تمعن النظر فيه تجد الخبر فيه عن أمور غيبية، الخبر فيه عن أمور غيبية لا يمكن أن يكون للرأي ولا للاجتهاد فيها مجال، فحينئذ هذا موقوف صورة، وأما الحكم فهو مرفوع، فهو مرفوع. فهذا الذي تقدم معنا بالمرفوع حكما، هذا الذي تقدم معنا بالمرفوع حكما فيحكم، يبقى معنا الموقوف صورة وحكما، وهو ما كان القول فيه أو الفعل فيه من الصحابي. يروى هذا القول عن الصحابة، يروى هذا الفعل عن الصحابة، كما جاء عن أبي بكر وعمر أنهما قالا الجد بمنزلة الأب، الجد بمنزلة الأب، فهذا من القول، فهذا من القول. ولا شك وهو موقوف عليهما. وأيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا جاء للبيع والشراء وذكر حديث البيعان بالخيار مالا يتفرقا، فكان يقف. فالخروج هذا من ابن عمر، والاجتهاد فيه قائم ولا لا؟ النظر في أن هذا يكون من اجتهاد ابن عمر قائم ولا لا؟ هذا هو. فكان ابن عمر يجتهد رضي الله تعالى عنه إذا أراد إتمام البيع تفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يتفرق، فكان يزيد عليه يقضي فارق البيع. فهذا فعل من صاحب، فعل من صاحب، وإن كان الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الزيادة من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد هذا موقوف من الفعل، هذا موقوف من الفعل. والأحاديث القولية كثيرة جدا عن الصحابة التي موقفت عليهم، وكذلك الأحاديث الفعلية التي نقلت عنهم ووقفت عليهم كثيرة جدا، وقد صنفت فيها كما ذكرنا سابقا المصنفات، وأجمع كتابين لهما كتاب عبد الرزاق وكتاب ابن أبي شيبة، المصنفين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وكذلك سنن سعيد بن منصور وسنن الدارمي وغيرها من السنن التي تذكر شيئا من الموقوفات على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث الموقوف عن على الصحابي، على الصحابي ما حكمه من حيث الاحتجاج؟ الصحيح أنه ليس به. قول الصحابي، قول الصحابي الصحيح أنه ليس بحجته، يعني في الاستدلال عند الأصوليين. وأما عند أئمة الحديث فباب الاستتاء الاحتجاج، أو تعمل باب الاحتجاج، باب الاستتاء الاحتجاج أوسع من باب الاحتجاج. ووصل شيخكم ولعلنا نكتفي بهذا القدر،